إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نقرأ فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نراجع المجلس الماضي لاستذكاره واسترجاعه وتثبيته. السؤال 82 بعد 100، السؤال 82 بعد 100، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يقتضي تبرؤه صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين في جميع الأشياء، كما عبر عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تبرؤه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأشياء. ما علاقة هذه البراءة بالاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما علاقة هذه البراءة بالاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على الجواب فقال: قال من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، أي من المشركين. الجواب، وهو نص ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه من المشركين. السؤال 83 بعد 100 من أسئلة تثبيت المجلس الماضي: لماذا شق على الصحابة رضي الله عنهم جدا، شق عليهم جدا رضي الله عنهم أجمعين حين نزول قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى قالوا وقد جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله لا نطيقها، وما توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ ها أجب على سبيل العموم وأنا أجيب بالنص. لماذا شق على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ الجواب لأنهم ظنوا رضي الله عنهم بأن الله سيؤاخذهم بما لا يطيقون، ومن ذلك تحديث الإنسان نفسه. ومن من البشر لا يحدث نفسه؟ ما هو توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وجههم وأرشدهم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السؤال الرابع والثمانون بعد المئة: ما وجه إيراد آية سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض الآية ضمن مسألة النهي عن التشبه بأهل الكتاب ها أجيب خلاص، أنا جبت مرتين أجيب الثالثة. ها زكريا، ها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لهم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. الجواب لأن أهل الكتابين التوراة والإنجيل اليهود والنصارى كانوا يقابلون أوامر الله تبارك وتعالى بقولهم سمعنا وعصينا، كلما أمرهم الله تبارك وتعالى بأمر قالوا سمعنا وعصينا. فوجه الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن يقولوا ماذا؟ بأن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن قال سمعنا وعصينا ففيه شبه بأهل الكتابين، هذا وجه الإيراد ها هنا لهذه الآية وما يتعلق وما يدور حولها. السؤال الخامس والثمانون بعد المئة: ما مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله فلما اقترأها بالقاف والتاء والراء، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؟ ما مراد ابن تيمية بقوله اقترأها، وما مراده بقوله ذلت بها ألسنتهم، ومن المراد بقوله القوم؟ ها من المراد بقوله القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لما اقترأها قرأها ذلت بها ألسنتهم، أي جادت ولانت وانقادت واستسلمت وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، السؤال السادس والثمانون بعد المئة: ماذا يستفاد من نسخ قول الله تبارك وتعالى يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بقوله سبحانه وتعالى النسخ بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد قول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سمعنا وأطعنا؟ ماذا يستفاد؟ الجواب عبد القدير، يستفاد بأن من استجاب لأمر الله وقال بلسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا قد امتثل أمر الله وخالف اليهود والنصارى. وجه المخالفة هم يقولون سمعنا وعصينا وهو يقول سمعنا وأطعنا بلسان حاله ولسان مقاله. إيش العاقبة؟ يجعل الله عز وجل إن شاء الله له مخرجا إن كرر سمعنا وأطعنا كما جعل الله للصحابة الأولين مخرجا. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما دلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمخالفة اليهود فلا يتوقفوا ولا يقول سمعنا وعصينا بل على العكس سمعنا وأطعنا، جعل الله عز وجل لهم مخرجا بقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله عز وجل فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا آخر ما مر بنا في الدرس الماضي، ولاحظ معي أهمية ما سيمر بنا في مخالفة أصحاب الجحيم. ستمر بنا وسيتطرق ويذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية بقضية مهمة جدا، وهي قضية الولاء والبراء، وسيفصل فيها القول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقعد لنا قواعد ويضبط لنا هذه النصوص بضوابط من الأهمية بمكان تعلمها لكي لا ينزلق لسان المؤمن في تكفير من لا يستحق التكفير، وفي تولي من لا يستحق الولاية، وفي البراءة مما لا يستحق البراءة، وهي آفة هذا الزمان لأولئكم الغلاة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحهم وأن يصلحنا وأن يصلح المسلمين أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقوا أمر الله عز وجل بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله عز وجل لهم ذلك حتى رفع الله عز وجل عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله سبحانه وتعالى في صفته صلى الله عليه وآله وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد استجاب دعاءهم. نعم. يقول رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين، يقول: فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، المراد بهما التوراة والإنجيل، وبأهل الكتابين اليهود والنصارى. قال: فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة. بما تلقى أهل الكتابين كثيرا مما أمرهم الله عز وجل به بقولهم سمعنا وعصينا. قال: فشكر الله لهم ذلك. وقلت هذا الأسلوب يدل على ما هو متآلف ومتعارف ومتداول على ألسن الصالحين، إذا أسدي لهم معروف قالوا جزاك الله خيرا أو شكر الله لك، هذا من استعمال ابن تيمية رحمه الله، قال فشكر الله لهم ذلك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حتى رفع الله عنهم الآصار هي الذنوب الكبار، الآصار هي الذنوب الكبار، والأغلال هي القيود التي كانت على من كان قبلنا من أهل الكتاب، شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. لاحظ هذا الأمر، من يشدد فإنه بتشديده أشبه اليهود والنصارى، ويشدد الله عز وجل عليه كما شدد على اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كيف ننجو، كيف نسلم من التشدد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وسيأتي مزيد لوجود لفظة تتضمن هذا المعنى، سأشرح وأزيد لهذا المعنى معاني حين المرور على هذه اللفظة. قال رحمه الله: وقال الله في صفته صلى الله عليه وآله وسلم: ويضع عنهم إصرهم، يعني القيود التي حلت بهم لتشديدهم، إصرهم والأغلال الذنوب الثقال التي ينوء لها كاهل الإنسان ولا يقدر عليها، التي كانت عليهم. قال: فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، يضعها بأمر من الله، بوحي من الله، بتوجيه من الله، وهذا من إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، أن نبيها صلى الله عليه وسلم قد وضع لها أو عنها الآثار والأغلال، وذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. قال: ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب دعاءهم، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد استجاب دعاءهم، كما في هذا الحديث القدسي: قال الله قد فعلت. نعم. قال رحمه الله: وهذا وإن كان رافعا للإيجاب والتحريم، فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه رضوان الله عليهم عن التبتل، وقال: لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور، ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر موافقتهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. يقول رحمه الله: هذه العبارة التي ستمر بنا فيها شيء من الغموض، أرجو أن نتنبه لها. قال رحمه الله: وهذا وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم، رفعا للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر شيء ذكره قبل هذا الكلام، والضمير في الأعم الأغلب وفي العادة أنه يرجع إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور عرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو أن الله عز وجل سخر نبيه صلى الله عليه وسلم ليضع عن أمته الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم من اليهود والنصارى. يقول رحمه الله: وهذا إن كان رفعا للإيجاب والتحريم، يعني أن ما يؤدي إلى الغلو والآصار وما يرهق كاهلهم، هذا رفع الله عز وجل عنهم إكراما لهم وتخفيفا عنهم، ومن رحمة الله بهم ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم أنه لم يكلفهم من الواجبات ما يشق عليهم، ولم يمنعهم من الأمور المنهية عنهم ما لا غنى لهم عنه، بل ما أوجب الله عز وجل عليهم إلا ما يقدرون عليه، وما نهاهم الله عز وجل عنهم إلا ما فيه فساد وإضرار بهم. لكن يبقى أمر يتنافسون فيه ويتسارعون إليه، قال: فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه. باب الرخص مفتوح على مصراعيه أمام هذه الأمة، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، قصر فطر في السفر، فمن امتنع ومنع غيره تشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال: فباب الرخص من الأمور التي ينبغي أن يؤخذ بها، لأنها تعد صدقة من الصدقات التي تصدق الله بها على هذه الأمة إكراما لها ولنبيها. فاقبلوا كما قال عمر فيما رواه مالك في الموطأ: صدقة في القصر تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال والقيود، وزجر، شوف، يكره عليه الصلاة والسلام مشابهة هذه الأمة لأهل الكتابين من اليهود والنصارى في هذه الآصار والأغلال التي تثقل كاهل الإنسان وتقض مضجعه ولا يتمكن أن يعمل بها. إيش الأمثلة على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، قال: زجر أصحابه عن التبتل. إيش التبتل؟ الانقطاع عن الدنيا للعبادة، الانقطاع عن الدنيا للعبادة، مع أن مفهوم العبادة مفهوم واسع كامل شامل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فصلاة الإنسان عبادة وما أعظمها من عبادة، نكاح الإنسان عبادة، أكله وشربه ليتقوى على عبادة ربه عبادة، كما قال الله عز وجل في شمولية هذا المعنى الذي يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على الآية القرآنية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل ما يعمله الإنسان يقتدي به أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخلص فيه، صادق، متبع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبادة، وذلك يشمل الأعمال القلبية والأعمال البدنية الظاهرية. ولذلك كان مسددا صاحب الشمائل المحمدية في 3 مجلدات، وقد يتعجب لأن جل من يؤلف في الشمائل المحمدية قل ما يذكر الشمائل الباطنية النبوية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهل الشمائل الباطنية يمكن أن تظهر؟ نعم يمكن أن تظهر الشمائل الباطنية على فلتات اللسان وفي مسلك الإنسان في قيامه وقعوده وتعامله بالدينار والدرهم، في حضره، في سفره، في غضبه، هذا كله قد يتبين الإنسان به ما يوجد في نفسية الإنسان وقلبه، كما ورد: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذا رأت عيناك إنسان ما يمكن يتسامح، ما يمكن يصطلح، ما يمكن يبدأ الناس بالسلام، لا يمكن أن يتفاهم، لا يمكن أن يلين، لا ويبقى ويظل يردد عبارات تدل على كراهية، تدل على حقد، تدل على بغض، لا يتسامح لا في مناسبات ولا في غير مناسبات، ما الذي تستدل به على هذا؟ هل يحمل قلبا سليما؟ أم هذا إذا طبعا هنا في بين معترضتين، لأن الإنسان قد يبقى على بدعة ظلمة متشبثا بها داعية للناس إليها، ويظل راكبا رأسه مع البيان وإقامة الحجة وبيان البرهان، يظل على هذه البدعة، هذا يبغض في الله، وبغضه في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن نحن نقول لما يقع بين عامة وسوقة المسلمين من أمور تحتمل صواب وتحتمل خطأ، فيها أخذ ورد، فيظل الإنسان يردد كلمات البغضاء ولا يتصافى ولا يسامح، هذا يدل على أنه يحمل، قد يحمل بين جوانحه قلبا قد، والعلم عند الله لا ينتفع به يوم العرض عليه، لأن الله عز وجل رتب الانتفاع يوم العرض عليه والسلامة بإيش؟ بسلامة القلب، حيث قال الرب جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودليل هذه المسألة في تزكية القلوب والنفوس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يغلط أعظم الغلط ذلك المسيء المرتكب للذنوب والكبائر، فإذا قلت له: يا أخي تب إلى الله، قال: لعل قلبي أسلم من قلبك. نعم أنت ظاهرك الصلاح وظاهرك التسنن، لكن أنت ما تدري إيش اللي في قلبي. يا أخي أنا ما أناقشك ما الذي في قلبك، لكن أناقشك على هذه الذنوب والخطايا التي أحاطت بك وأحاطت به خطيئته. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين القلب والقالب، ربط بين القلب والقالب في أكثر من حديث، أظهرها وأشهرها صحة وأبينها معنى ودلالة أو دلالة هذا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا هو أصل الفطرة السوية والباطن النقي الذي جبل الله عز وجل عليه القلوب وطبع عليه النفوس. فلا يكابرن الإنسان يرتكب الذنوب والفجور والخطايا ثم يقول: القلب مع الرب، ولا تغتر. وهذا بلا ريب أنه من مزالق غلاة أهل التصوف الذين يقولون: هذا الموجود في الخرابة، هذا الذي لا يصلي ويبول على نفسه، هذا التارك للصلاة، يا أخي قد يكون أحسن منك عند الله، وما تدري لعل هذا ولي من الأولياء. من ما أدري أي مقياس، بأي كتاب أم بأية سنة هذه المقاييس تصدر عن هؤلاء القوم. ولكن الإنسان كلما بعد عن القرآن والسنة والآثار السلفية فإنه تصدر منه الأقوال العجيبة والأعمال الغريبة التي قد يضحك منها أو يضحك منها الأسوياء الأنقياء، بل المتبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا الاتباع والإخلاص. يقول رحمه الله: وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام. الصواب المحفوظ من حديث عروة عن خولة بنت حكيم زوج عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. عثمان ابن مضعون أول من قبر بالبقيع من المهاجرين. عثمان ابن مضعون أول من قبر بالبقيع من المهاجرين. عثمان ابن مضعون نقلت أثناء قبره وبعد دفنه سنة، لاحظ لهذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فرغ من دفنه دعا رجلا فأتاه بحجر، حجر ثقيل، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتاج لحمله أن يشمر عن طرفي ثوبه عن يديه حتى حمل الحجر، فوضع هذا الحجر عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه فوق قبره وقال، انتبه ليش وضع الحجر؟ عشان كل بعد شوية يروح يتوضأ ويروح يتمسح ويتبرك. قال أعلم به قبر أخي عثمان بن مضعون، وأدفن، لاحظ لي في اللفظ هذا، أدفن عنده من مات من أهلي، وأدفن عنده من مات من أهلي. انتبه، وضع الحجر ليعلم، ما هو وضع الحجر ليتبرك به، ووضع الحجر لينبطح عليه، ووضع الحجر ليكون مزارا. هذا كله ليس ممن بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنيفية، ملة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فلتكن على ذكر من هذا. حديث عثمان بن مضعون أنه حين كان يصوم النهار ويواصل ويقوم الليل، حتى إن زوجته أتت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي منتفشة الشعر غير مترجلة وغير مدهنة، فسألتها عن سبب هذا، فقالت وهي زوج عثمان بن مضعون، قالت عثمان أصنع هذا لأن عثمان لا هم له في النساء. ليش؟ إيش يعمل؟ قالت يصوم النهار ويقوم الليل ومتواصل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا. النص الذي ساقه المؤلف لا رهبانية في الإسلام هو المشهور، لكن أصله الثابت هو بهذا اللفظ، يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، كما عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى بقوله تبارك وتعالى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لاحظ الآن هنا وجه الشبه، ترهبنوا وشددوا فشدد الله عز وجل عليهم. هذه الأمة منهية من التشبه باليهود والنصارى، في هذه المسألة كيف يقع الشبه؟ إذا شدد الإنسان على نفسه، شدد الإنسان على نفسه، يقوم ما ينام، يصوم ولا يفطر، يواصل، يرغب عن النساء. وقد مما يزيد الأمر عشا وغبشا والطين كما يقال بلة، قد يتتبع الإنسان تراجم بعض الأئمة الأعلام فيقول ها الحمد لله أنا الآن ممتنع عن النكاح وأعد هذا قرب إلى الله، ولي سلف فقد مررت على تراجم بعض الأئمة أنهم ما تزوجوا النساء ولا كانوا منشغلين بهن، وهل هذا يحمل على حفظ العلم وحفظ الوقت؟ يا أخي سبحان الله، هذا كاد أن يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة النفر. ولاحظ لي في المأخذ، أنا أعرف أنك تحفظ هذا الحديث منذ الصغر، تحفظه حفظا وتعرف مصدره ومخرجه، لكن أناشدك الله أن تتدبر معي بعض ألفاظ هذا الحديث. ثلاثة نفر، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبرتهم ترجمان البيت لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا سبحان الله، هذا ما يصلح لنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل ويترك، يعمل ويترك، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف التعليل، شوف التعليل، بعض الناس كده من الصالحين، بعض الصالحين هكذا يعلل ويتأول ثم يقع في رهبانية أشبه ما تكون برهبانية اليهود والنصارى. قالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك يفعل ويترك، أما نحن ما غفر لنا. ولذلك قال أحدهم، شوف أعلنها مدوية، قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أنكح النساء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مساكين دراويش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. شوف القصد إيش، القصد إيش، حسن، النية حسنة. هذا وجهوه لأولئك الذين يحيون مناسبات بدعية ثم بعد ذلك يقولون نحن نحب خير البرية. ليش أنتم وهابية؟ نحن نحب خير البرية وأنتم وهابية، لا تحبون رسول الله. يا أخي، من لا يحب رسول الله ما هو بمسلم. يا أخي، من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض إسلامه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نحن نقول لك، مجرد القصد الحسن والنية الخالصة لا تبرر العمل المبتدع. انظر إلى قصة الثلاثة، في أحد يشك في إخلاصهم؟ في أحد يشك في حبهم للخير، للخير؟ ما في أحد أبدا. طيب إذن أتوا من فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب مضمن في منتهى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج للناس على الناس مغضبا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بالله سوقوها لأولئك المتعجلين في التكفير أو في التبديع أو في تفسيق من لا يستحق التكفير ومن لا يستحق التبديع ومن لا يستحق التفسيق. أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ويقينا. فأردف قوله أعلمكم وأشدكم له خشية، أما إني لا أقوم وأنام، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب. القاعدة، لاحظ القاعدة هذه الآن، نطبقها الآن هنا. ابن تيمية رحمه الله يذكر لك مثال، يقول هذا المثال يندرج تحت جنس، يندرج تحت قاعدة. طيب إذا ورد فيه ما نهي، فالنهي إما عن المثال بذاته وإما عن القاعدة الكلية التي يندرج تحتها أمثلة. انتبه لهذا، هذا من تقعيد ابن تيمية، وهذا عندما يمر الإنسان عليه يبتسم مرة ويسر مرة ويبكي مرة. في أحد يستطيع يقول لي هذه الأحوال عندما يمر أحدنا على كتاب الله وسنة رسول الله ثم على كتب ابن تيمية وابن القيم، ليش تمر عليه هذه الأحوال؟ يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لأن هذا علم، علم مؤصل من هذا الإمام الرباني. ودعك من جعجعة الناس وتخبيطهم، ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، وهابية، وما يحب، هذا كله كلام جعجعة، جعجعة، جعجعة، ما في طحين، ما في طحين ولا أثر سكينة وسكون. فإن قال قائل يا شيخ عندي اعتراض، أقول لك جزاك الله خير، إيش هو الاعتراض؟ قال أنت تكفر وهابية، وهابية، وهل هذا العصر هو عصر معاداة الوهابية أم عصر معاداة السامية؟ أقول لك أيها الأخ الحبيب، إن رجعت وتبت وأنبت وأقلعت أقول لك هذا معادات من لا يستحق العداوة، ومنهم من يلقبونهم بالوهابية. وخذ هذا الحدث وهذه القصة، هذا أحد الإخوة هنا موجود، وإن كنت من قبل فترة ما رأيته، قال هداني الله عز وجل بعد تعصب وانحراف في العقيدة وتوسلات غير شرعية ودعاء غير الله، بالله لاحضري هذا الحدث وهذه القصة، قال هداني الله عز وجل شوية عند الشيخ العباد شوية عند الشيخ القاسم، قال استيقظ ضميري واستنار قلبي وعرفت سبيلي إلى ربي، قال فقام علي أول من قام والداي في البيت، هدداني جلداني طرداني حبساني في ملحق في السطح. إلى هنا ماشي، ها أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لما ضاقوا به ذرعا، شوف شوف المكر، ويمكرون ويمكر الله، لما ضاقوا به ذرعا قالوا له يا شيخ تعال يا ولدي، انت تعال يا ولدي يا مطوع يا وهابي تعال، انت متحب صلة الرحم؟ قال لي حب صلة الرحم، قال خذ هذه الهدايا وخذ هذه الأموال في البلد، وسموا بلد انا ما اسمي هذا البلد من البلدان الإسلامية، روح خذ اليهم وصل وصل رحمك وخذ اليهم هذه الأموال والفلوس. قال أنا قلت سبحان يا عجبا ما شاء الله ما شاء الله صلة رحم، أخذ الأموال بسم الله قطع تذكرة وذهب. لما نزل البلد جاءه بعض عمومته قالوا له أنت إيش اللي جابك هنا؟ قال جئت أصل رحمي بإشارة من والدي، قال والدك أبرق إلينا فقال إذا وصلكم هذا الولد الوهابي قص رقبته، إذا وصلكم هذا صفوه اقتلوه. هنا ما يستطيعون، لأن الله عز وجل صانها بشرع الله، أما هناك اللي انقتل ما يدري لأي شيء قتل ولا يدري من قتل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فحجز الرجعة والرجوع في أسرع وقت وحماه الله وصانه. إيش وجه الدلالة؟ انتبه، ترى بعض الناس يكن عداوة، مو يكن عداوة لكونك وهابيا أو غير وهابي علما بأن هذا اللقب مصطنع، ولا يبعد أن يتترس به ويستتر به الموساد وأعداء الله والدين والملة ليحطم المسلمين ببعضهم، وإلا فإن دعوة الشيخ وآثارها، دعوة الشيخ وآثارها لا نزال نجنيها ويجنيها الإخوة الضيوف والإخوة الذين يأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، كما ترون يخرج الإنسان آمن، ها عد معي، آمن على ماله؟ لا، أول شيء آمن على عقيدته، آمن على دينه، آمن على ماله، آمن على عرضه، لكل قاعدة شواذ، هذا ما ينكر في كل بلد وفي كل مصر وفي كل عصر. فنحمد الله عز وجل على أن هدانا وهدى من ولاه الله عز وجل علينا أمرنا، علينا أمرنا، نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا توفيق من الله، ولا يظنن الإنسان أنه يعني أنه قريب من الله، ولذلك فإن الله اجتباه واصطفاه بهذه العقيدة، هذا توفيق من الله. فنسأل الله أن يثبتنا على ما هدانا إليه وشرح صدورنا له، وأن يزيدنا شكرا وذكرا وحسن عبادة ودعوة إلى هذا المنهج السديد والطريق الرشيد والحميد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأمر بالسحور، أمرنا بالسحور، طيب فين تسحرنا على آخر الليل؟ هل في مجرد السحور والسحور للأكلة وللعملية هل في هذا مخالفة لليهود؟ بسم الله، نعم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر حتى لا يقال لا هذا مجرد عبادة. نعم بعض العبادات هي مجرد عبادة تعبدنا الله بها، بعض العبادات تعبدنا الله بها مرتين بأدائها مخلصين لله بها، وثانيا بمخالفة اليهود والنصارى فيها. فكن على ملحظ لتحتسب النيتين فتؤجر بإذن الله تبارك وتعالى مرتين. ونهى عن المواصلة، والمواصلة يعني ألا يفطر الإنسان بعد غروب الشمس، والوصال حرام إلا كما استثناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن المواصلة. ثم قال فإن كان ولا بد فإلى السحر، فإن كان ولا بد فإلى السحر. طبعا أهل البدع لما انحرفت عقيدتهم، لما انحرفت عقيدة بعض أهل الرفض، لا تتعجبن من مخالفتنا فيما يتعلق بصلاتنا، وفيما يتعلق بمسح الأقدام وغسلها بالنسبة لطهارتنا، وفيما يتعلق بفطرنا، فهم لا يفطرون إلا بعدما تتشابك النجوم في السماء. حتى إن بعض أهل الغفلة من مجتمع السنة قال مرة دعيت وجلست، غربت الشمس وأذن لصلاة المغرب، والأخ جائع يبغى يطبق السنة والفطرة، يا جماعة افطروا، كل واحد يقول رمقني بعينين محمرتين غاضبتين. قال اسكت، ما يفطرون إلا بعدما تتشابك النجوم في السماء، رهبانية ابتدعوها. قال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذر أو يحذر، يحذر موافقتهم، أي يحذر من موافقتهم. من نصوص التحذير من موافقة معنى البشير النذير في التشبه باليهود والنصارى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بقاياهم في الصوامع. هذا الحديث ذكر طرفه ابن تيمية رحمه الله. فما أصل هذا الحديث؟ الحديث حديث سهل بن حنيف، سهل بن حنيف بضم الحاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. هكذا، ما هو في الأديرة، في الصوامع والديارات. هذا الحديث رواه أبو داود، ولاحظ المصدر الثاني قد تتعجب منه، ورواه البخاري في التاريخ الكبير. رواية أبي داود فيها لين، لأن فيها رجلا وصفه الحافظ ابن حجر بأنه مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من وجه آخر، فارتقى الحديث إلى درجة الثبوت، إلى درجة الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة أهل الكتاب من التشديد. إيش ضابط التشديد والشدة؟ إيش ضابط التشديد والشدة؟ أن ما أحله الله وأحله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرمته أو كدت هذا نوع من التشديد، نوع من الرهبنة، نوع من التشديد ونوع من الرهبنة. إيش ضابط التميع الذي هو في مقابل التشديد والتنطع؟ هو أن ما حرمه الله وأن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور الإنسان حوله يوشك أن يقع فيه، حتى المشتبهات يجرها إلى المباحات، وبدلا من أن تكون قاعدة كقسم ثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول الحلال بين، القسم الثاني الحرام بين، القسم الثالث وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ أحد ألفاظ البخاري مشبهات، هذه ثلاثة أقسام. فمن جذب القسم الثالث إلى المباحات كل شبهة قال ما في مشكلة، شبهة أنت تقول شبهة هي مباحة، من جذبها إلى المباحات هذا كان نوعا من الجفاء ونوعا من التميع في مقابل النوع الآخر وهو التنطع، يلزم نفسه ويلزم أهل بيته ويحرم عليهم ما أباحه الله، وفي مقابل من أحل ما حرم الله عز وجل أو كرهه أو هو من المشتبهات، هذا بلا ريب أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والنقص مثل الزيادة، النقص مثل الزيادة. يقول رحمه الله: وهذا باب واسع جدا، أي الأبواب التي زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كأمثلة وكمثال من التشبه باليهود والنصارى، ما أكثر هذه الأمور، هي كثيرة جدا. وسيدخلنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب بالتمثيل بالتدليل من كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية، ثم بعد ذلك بتقعيد فعلا يجدر أن يأتي أصحاب الرسائل الجامعية فيستخرج من مثل هذا الكتاب لابن تيمية قواعد وضوابط في مخالفة المشركين من خلال كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ثم ينتقل بنا رحمه الله إلى تولي الكفار، وعكس هذا التولي البراءة من المسلمين والمؤمنين، وأن هذا من صفات الكفار أنهم يتولون، والمنافقين أنهم يتولون الكفار والمنافقون يتولون الكفار، وأما المؤمنون فإنهم يتولون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نأخذ أسطرا من هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ويعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله: أولئك حزب الله. كما قال الله تبارك وتعالى في تكمل الآيات: فيما تحفظون ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. نعم. وقال تعالى: إن حزب الله هم المفلحون. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وهذه الآية فيها أن النصرة أتت من الولاية، تولى الأنصار المهاجرين، تولوا إخوانهم المهاجرين، لا سيما حين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن مقتضى الولاية النصرة، من مقتضى الولاية النصرة. ولذلك قال الله تبارك: والذين آووا ونصروا، آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله: والذين كفروا، إلى قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. فعقد سبحانه كما في هذه الآيات، وهو غيض من فيض مما ورد في الولاية وتولي المؤمنين لبعضهم والبغض وعدم الولاية بين المسلمين والمشركين والكافرين، فقال رحمه الله: فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والجهاد باق إلى يوم القيامة. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما تقدم معنا، مر بنا في المجلس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللسان على اليد لأن اللسان أفتك وأجرح من اليد، اليد قد لا يطول تطول قوتها ولا تطال إلا من قرب منها، ولكن اللسان قد يفري أناسا في أقصى المعمورة، يفتك بعقائدهم ويهتك أعراضهم ويستطيل بغيبتهم وببهتهم ببهتهم وبالبهتان والافتراء عليهم، وقد يكونون في أقصى المعمورة، نسأل الله السلامة والعافية. أقف عند هذا الموضع من شرح اقتضاء الصراط المستقيم، وأوصي الإخوة للدرس القادم إن شاء الله. الآن الباب الذي سنمر به من أهم الأبواب في مخالفة اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والمنافقين، وهو من أخطر المسائل والأبواب، قضية الولاء والبراء التي يقوم عليها فكر التكفير للمسلمين بلا قواعد ولا ضوابط. خلاص عندهم من يتولهم منكم فإنه منهم، قولا واحدا، جلستما لطاولة، عقدتما صفقة تجارية أو اقتصادية أو حربية، سافرتم مع بعض سويا، جلستم على طاولة مستديرة أو مربعة أو مستطيلة في مؤتمر من المؤتمرات، من يتولهم منكم فإنه منهم. هذا طرف. والطرف الثاني الذي يجب أن يحذر، يجب أن تعرف إيش ضوابط الموالاة المشروعة والموالاة الممنوعة التي تنقلك من حظيرة المسلمين إلى حظيرة غيرهم. وينطبق على هذا المتولي للكافرين قول رب العالمين: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لاحظ على طرفي نقيض، أرجو أن تلخص في صفحات معدودة لا تتجاوز الثلاث صفحات استعدادا للدرس القادم، لأن الدرس القادم من أخطر مسائل هذا الكتاب، قضية الولاء والبراء. وعلى الطرفين تولي ممن لا يستحق الموالاة، وتبري أو براءة ممن يستحق الموالاة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لخص لنفسك مذكرة إما على ظهر الكتاب أو على قفا الكتاب ما يتعلق بالقواعد والضوابط في الموالاة، في البراءة والموالاة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، تستلها من خلال ذكره الآيات والأحاديث والآثار السلفية، حتى إذا سمعت شيئا مفصلا عرفت مواقع هذا التفصيل ومغزاه ومعناه، لأن هذا من المهمات. ولو أن كل واحد استوعب باب الولاء والبراء وأرسل جوال كل واحد منا لألف واحد كم يصير؟ ألوف. لعل الله عز وجل قد ينقذ بك أناس أغرقوا إلى الثمالة في تكفير من لا يستحق التكفير، وبالتالي استباحوا إراقة دمائهم وذبحهم وهتك أعراضهم. وبعدين بعض الناس يعلقون تعليقات أنا ما أدري إيش مغزاها، يعني عندما تنقل إلي في رسائل جوال تنقل إلي رؤوسا مقطوعة من بلدان غربية في حقب وقرون وطبقات قد مضت، يعني إيش تريد أن تقول لي؟ أنصف، إيش تريد أن تقول لي؟ تقول لي كان الأوروبيون من الصليبيين كانوا يقطعون رؤوس المسلمين، ولذلك نحن نبادلهم السيئة بالسيئة فنقطع رؤوسهم. أقول قياس باطل، قياس باطل. وإن كانت الصورة مغرية عندما تكبرها تجد الأوروبيين يحمل أحدهم تمثال وفي يده رأس مقطوعة، فيقول للمسلم هذا اللي يقيس قياس باطل، يقول شوف شوف قطعوا رؤوسنا، الآن جاء الدور نقطع رؤوسهم. يا أخي عندك مبدأ، عندك مبدأ: لا تزر وازرة وزر أخرى. عندك مبدأ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ها طائره في عنقه. أنصف الذمي احذر أشد الحذر من أذيتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة. الحربي ضرب الرقاب، ما في رحمة، محارب يحرق المسلمين حرقا بالنار، وبعدين يقال: لا، هذا بيننا وبينه علاقات تجارية، هذه النيران الحارقة وهذه القذائف لأجساد من يشهد أن لا إله إلا الله الخارقة، ما هزت فيك إيمانا ولا قوت فيك إحسانا ويقينا، انتبه، ولاؤك وبراؤك في خطر يا مكفر، براؤك وولاؤك في خطر يا ملين إلى درجة التسهيل والتميع، ولاؤك وبراؤك في خطر. لخص لي هذه القواعد في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.